مسنده بسنن ابن ماجه ما جاء في الإفطار في السفر قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة مقرون محمد الصباح من ثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو شيخ الإمام الشافعي قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال عن صفوان بن عبد الله من الثقات عن الدرداء الصغرى يعني ثقات التابعين عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر وبسنده عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هناك حديث فيه ضعف لا يصح قال عبد الحمد عوف صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر وهذا حديث صراحة لو صح لفصل في الخطاب لكنه حديث ضعيف اختلف العلماء في هذه المسألة مسألة الصيام في السفر قد قلنا بأنها على الجواز هذا قول الأئمة الأربعة والخلاف بينهم أيهما أفضل وذهب بعض السلف وهو قول الظاهرية إلى حرمة الصيام في السفر إلى حرمة الصيام في السفر واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة من الأثر ومن النظر أما من الأثر فحديث الباب ليس من البر الصيام في السفر يبقى أن لم يكن من البر فهو من الإثم لم يكن من البر فهو من الإثم واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم مقبلون على عدوكم فأفطروا فصام أناس فصام أناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة طبعا هذه دلالة واضحة جدا عندما قال بالتصريح أولئك العصاة فهي معصية طيب ومن النظر أنا أريد منكم أنتم ما الدليل النظري الذي يؤكد لهم على ما يتبنون بأن الصيام في السفر لا يجوز أريد دليلا نظريا منكم أنتم حقيقة معكم المشيخة تجب التيسير فواجب الفطر في السفر ليس بلازم الشيخ أبو الوليد يعني هو نعم دليل جيد لكن ليس بلازم الشيخ تجب التيسير والسفر قطع عن عذاب والمشيخة تجب التيسير نفس الإجابة ممتاز لكن ليس بلازم أن السفر من دواعي الذي تقيد مطلقا مخصص عاما جيد نعم قاعدة رفع الحرج ومظنة المشقة نعم طيب ممتازين. هو لا يبعد طبعا دليل نظري على ما قلتم أنتم، وأن مسألة دائرة على مقاصد الشريعة في مسائل التيسير. نعم، مقاصد الشريعة على مسائل التيسير. قالوا وهذا التيسير على الوجوب لا على الاستحباب، لديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اختار إلا الأيسر، والعموم المقتضي في هذا الباب على أن النبي قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة. أما الجمهور فقد قالوا بأن الصيام في السفر جائز أو مستحب، جائز أو مستحب، هم يختلفون في ذلك، وقد بينا الأدلة الكثيرة يتمسكون بها. هم يقولون أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر، وإذا قلتم ده خاص بالنبي قلنا هذا فعل الصحابة، كما قال أنس كنا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا لما جاء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم في السفر قال إن شئت وخير، والتخيير يمانع أو يخالف الإيجاب. ودليل آخر أقوى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة مع أصحابه، فمنهم من صام ومنهم من أفطر، فلما حلوا الرحال الصوام ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فقام المفطرون فهيئوا المكان ونصبوا الخيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ده هذا إقرار وزيادة، هذا إقرار وزيادة. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت أن قول النبي ليس من البر الصيام في السفر ليس معناه ليس الإثم. لذلك بعض العلماء يقول بكراهة، لكن يعني نقول والحق أننا نجمع بين الأدلة على أن قول النبي ليس من البر الصيام في السفر كان في واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعمم، يقص عليها مثلها، وقائع الأعيان لا تعمم، لأن النبي دخل وجد رجلا يظللون عليه كاد يموت أنفسه تخرج، قال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فيكون هذه واقعة حال، ووقاع الأحوال لا تعمم، يعني ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة التي فيها المشقة، والمشقة تجلب التأثير، فواجب عليه أن يأخذ بهذه الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما رواية أولئك العصاة فهي في محلها أيضا، لأنه قال أنتم مقبلون على عدوكم غدا، فألزمهم بالفطر تقوية لهم على مقابلة العدو والمقاتلة وغير ذلك، لأنه توقع فيها القتال، فلذلك أمرهم بالفطر. ما تلفوني فيه معك التلفون عبد الله؟ ماشي. جزاك الله خير. ماشي عبد الله. أولئك العصاة. إذن جعل المعصية في مقابل ما ألزمهم به من الفطر تقوية على أعدائه. فيكون الصحيح الراجح في ذلك هو أن الرخصة في الصوم والفطر جائزة، نعم، وإن كانت المشقة فإنها تجلب التيسير. الفوائد المستنبطة، إذا هذا الراجح صحيح، الراجح صحيح أنه الفطر في السفر ليس بواجب إلا في حالة واحدة، إن قابل عدوا أو إن كانت المشقة شديدة عليه، إن كانت المشقة شديدة عليه. والفوائد المستنبطة، السياق حاكم ومن المفسرات. يعني ليس من أبي السنة في الصفار ده له قصة. الحاضر يقدم على المبيح إن تعذر الجمع. ديننا دين اليسر، ديننا دين اليسر.